لحظة لا. لا لا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف. نعم، إيه عند قصاص. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويصح الصلح عن قصاص. وهذا سبق، هذا سبق أن الصلح يصح عن قصاص، فإذا تنازل صاحب الدم مقابل مال فهذا يسمى صلح، هذا يسمى صلح. قال: وسكن دار. وسكن دار أي أيضا، ويصح الصلح عن سكن دار. لو أن شخصا سكن دار شخص، سكن دار شخص فأعطاه مالا، أعطاه مالا صلحا، صلحا بدل ما يطالبه بسكن الدار، فإن هذا أيضا لا بأس، لا بأس أن يصالحه بدل سكن الدار. قال: وعيب. وعيب لو وجد في السلعة عيب فقال: خلاص خذ هذا المبلغ مقابل العيب، وصالحك على أدفع كذا وتقبل السلعة بعيبها، فإن هذا جاهز، هذا أيضا جاهز. قال: وسكن دار وعيب بقليل أو كثير. بقليل أو كثير يعني أنه يصح، يصح بذلك سواء العوض قليل أو العوض كثير إذا تراضيا. وهذا باب واسع، هذا باب واسع، مر معنا أمثلة للصلح. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف. الحقوق، الحقوق تنقسم إلى قسمين: حقوق للخالق وحقوق للمخلوق. حقوق للخالق وحقوق للمخلوق. أما حقوق الخالق فلا يصح الصلح عنها، لا يصح الصلح عنها ولا يجوز. فلو أن إنسان وجب عليه حد، وجب عليه حد، قال: أصالحكم عن الحد، أعطيكم فلوس كذا وكذا واتركوا الحد، هل يصح؟ لا يصح. إذن القسم الأول حقوق الخالق لا يصح الصلح فيها. القسم الثاني حقوق المخلوقين، حقوق المخلوق هذا يصح الصلح فيها، مرة معنا حقوق المخلوقين هذا هي التي يصح فيها الصلح. المصنف يقول ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف. السرقة حد ها، والقذف حد حد. طيب انتبهوا، المصنف مثل بالسرقة والقذف، لماذا؟ لأن السرقة والقذف فيها حق للخالق وحق للمخلوق، حق للخالق وحق للمخلوق. ولهذا لو أن الإنسان سرقه شخص ولم يشتكي، لم يرفع به للحاكم، هل نقيم عليه الحد؟ لا، ما نقيم، لأنه في حق المخلوق. طيب إذا قذفه، إذا قذفه ولم يشتكي، لم يرفعه للقاضي، ما نحده. إذن هو في حق المخلوق وحق للخالق، لكن إذا رفعه للحاكم ما يقبل حتى لو يعفو، حتى لو يعفو. وقصة صفوان مشهورة، الذي سرق رداءه فلما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل قبل أن يأتيني. فهذا يدل على أن السرقة حق للخالق وحق للمخلوق. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا مثل أن الحد حتى لو كان في حق المخلوق فإنه لا يقبل الصلح، حتى لو كان في حق المخلوق فإنه لا يقبل الصلح. ولذا قال ولا يصح الصلح بعوضا عن حد سرقة. فلو أن إنسان سرق ثم قضي عليه بقطع يده، هذا الحد قضي عليه بقطع يده، فقال خذوا مال ولا تقطعوا يدي، نقبل، ما يصح هذا الصلح. ومثله القذف، لو قذف شخصا فلما حكمنا عليه بالحد، حد القذف كم جلدة؟ ها؟ 8 جلدة، ثم قال خذوا فلوس صلح واتركوا عني الحد، خذوا عوض، يصح؟ ما يصح. قال أو غيرهما، أو غيرهما يعني غيرهما من الحدود الأخرى. نعم، القصاص ليس حد، القصاص ليس حد من حدود الله، القصاص غير الحدود، الحدود شيء والقصاص شيء آخر. ولهذا تجد الفقهاء في كتب الفقه ما يقولون كتاب الحدود باب القصاص، لا، كتاب الحدود ثم يقولون كتاب القصاص. واضح ما هو واضح؟ طيب قال ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما، يعني غير السرقة والقذف. لو شرب خمر ثم أقيم عليه الحد وأراد أن يصالح، لا، حد الزنا ما يصح. قال أو غيرهما لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه، يعني الصلح عن الحدود، الحدود ليست بمال. ثم أيضا الحدود لا تؤول في النهاية إلى مال، ما تؤول إلى مال، لا يمكن حد الزنا، حد السرقة، حد القذف يكون في النهاية مال مثل حقوق المخلوقين، لا. ولهذا لا يصح الصلح فيها. قال ولا عن حق شفعة أو خيار. انتبه، المصنف هنا يقول ولا يصح الصلح عن حق شفعة. أتعرفون الشفعة؟ مرت معنا البارح، انتزاع الشريك حصة شريكه من شريكه بالعوض الذي استقر عليه العقد، واضح ولا؟ طيب جمال محمد شركة في أرض، جمال محمد شركة في أرض، باع محمد نصيبه، باع محمد نصيبه، ها جمال له الشفعة، صح ولا لا؟ له الشفعة. أتى المشتري الذي اشترى أو أجنبي كلها، قال يا جمال خذ 10,000 ريال واترك الشفعة، ها واضح ولا لا؟ هنا صالحه على أن يترك حقه من الشفعة. المصنف يقول لا يصح، المصنف يقول لا يصح، ها واضح ولا لا؟ طيب لماذا لا يصح؟ سيذكره، سيذكره عن إذا ذكر الخيار. طيب إذن الأمر الأول ما هو؟ ها، لا يصح الصلح عن حق شفعة، واضح ولا؟ أو خيار، سواء خيار مجلس أو خيار شرط في البيع. لو أنه إذا تبايعوا قال أنا لي الخيار مدة شهر، صح ولا لا؟ قال خذ 1,000 ريال واسقط خيارك وخلاص ما لك خيار. المصنف يقول ما يصح. فالصلح أن يسقط حقه من الشفعة أو يسقط حقه من الخيار، يقول المصنف لا يصح، لا تصح الشفعة هنا. طيب لماذا؟ قال لأنهما لم يشرع لاستفادة مال، يعني الخيار ما شرع لاستفادة مال، لا. لماذا شرع الخيار؟ لأنظر في مصلحتي، أنظر الأحظ لي، صح؟ طيب لماذا شرعت الشفعة؟ لدفع الضرر عني، ليس لأجل استفيد مال. فالمصنف يقول الخيار والشفعة ما شرع لأجل المال، حتى يصح فيها الصلح، لأن الصلح لا يصح إلا في الأموال. ثم هي ومن ثم لا يصح الصلح عن الشفعة ولا عن الخيار، لأن الغرض من الشفعة دفع الضرر عني، صح ولا لا؟ والغرض من الخيار أنظر في مصلحتي في الأحظ، فلا مجال هنا للأموال. ها واضح ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف ولا عن حق شفعة أو خيار، لأنهما يعني الخيار والشفعة لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة. فما دام شرع لهذا لا تصح فيهما، لا يصح فيهما الصلح، صح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يصح، القول الثاني أنه يصح، لأن غاية ما في الصلح ها أنني تنازلت عن حقي، حقي الشفعة تنازلت عنه، مثل لو تنازلت بدون مال. والخيار ها حق لي تنازلت عنه، ما المشكلة؟ ولهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول الراجح أن يصح الصلح عن حق الشفعة وحق الخيار، لأنه حتى لو كان الشفعة شرعت لإزالة الضرر والخيار شرع للنظر في الحظ، هو حق للشخص، هو حق للشخص، فله أن يسقط حقه، له أن يقول خلاص أنا ما أريد الخيار، ما هي المشكلة، أنا لا أريد الشفعة. واضح لا؟ ثم هي المذهب يقولون طيب ما دام الشفعة شرعت للضرر، إذا أعطناه صلح ويترك حقه من الشفعة وأخذ المال بعدين تضرر، صح ولا لا؟ الشريك الجديد ضره، حصل بينهم ضرر، واضح ولا لا؟ أهل القول الثاني الذين يقولون تجوز، يقول الضرر هو يتحمله لأنه رضي، فالضرر مقابل العوض الذي أخذه، هو أخذ العوض ليتحمل الضرر ويسقط حقه والله يعينه، واضح ولا لا؟ فليس هناك معنى. هذا هو القول الثاني. قال ولا عن حق شفعة أو خيار، لأنهما لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة. ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل، يقول أيضا لا تصح الشفعة عن ترك شهادة، سواء الشهادة بحق ها أو باطل. انتبهوا. نعم إيه الصلح، يقول ولا عن ترك شهادة، يعني ولا يصح الصلح عن ترك شهادة، لا لا الصلح هذا معطوف على ما سبق، معطوف على ما سبق، يعني ولا يصح الصلح عن ترك شهادة بحق أو بغير حق. انتبهوا، بحق إنسان يطلب شخص مال فأنكره، قال لا فلان ما يطلب لي، فقال القاضي عندك شهود؟ قلت نعم عندي فلان يشهد، يشهد أني أطلب فلان. واضح لا؟ المطلوب أعطاه فلوس، قال خذ فلوس ترك الشهادة، هذا صلح، صالحه عن ترك الشهادة، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. طيب الشهادة هنا بحق ولا بباطل؟ ها بحق، فأعطاه صلح ليترك الشهادة بحق، هذا لا يجوز أيضا. واضح لما هو واضح؟ طيب الشهادة بباطل، ادعى شخص أن يطلبك 1000 ريال وهو كاذب، وأتى بشاهد، أتى بالشهود 2 يشهدون أن فلان يطلب فلان 1000 ريال وهو كذب والشهادة كذب، واضح لا؟ ومعلوم أنهم إذا ذهب إلى القاضي ها سيشهدون وسيأخذ من الفلوس، صح؟ فقال خذ يا أخي خذ فلوس ولا تشهد، مع أن الشهادة حق ولا باطل؟ باطل، لكن يريد أن لا يشهد، فصالحهم، فهنا لا يصح الصلح، لا يصح عن دفع الشهادة بحق ولا يصح عن دفع الشهادة بباطل، واضح ولا لا؟ أما بحق فالأمر ظاهر، أما بحق فالأمر ظاهر، أما بباطل فلا شك أن الصلح هنا لا يصح، لا يصح، لكن أحيانا قد يترتب على ذلك ضرر، قد يترتب على ذلك ضرر، قد يشهد أناس بباطل لأخذ بيت شخص، وإذا شهدوا أخرج من بيته، فأعطاهم ليتركوا الشهادة، وارد ولا ما هو وارد؟ هذا وارد. أنا على كل حال لا أرجح هذا القول أمامكم، لكن في نفسي أنه مع الضرر ها أنه وارد، هذه المسألة واردة في دفع شهادة الباطل، أما شهادة الحق فإنه لا يجوز، لا يجوز، وشهادة الباطل أيضا لا يجوز، لكن إذا ترتب على ذلك ضرر كبير فإن الضرر قد يدفع، الضرر قد يدفع. يقول في الحاشية يقول لم يصح الصلح بلا نزاع لأنه صلح على حرام أو على تركه ولا يجوز الاعتراض به. طيب قول الشارع بلا نزاع يعني معناه أنه بلا نزاع سواء الشهادة بحق أو الشهادة بباطل، يعني بلا نزاع أن العوض حرام، أن العوض حرام. لكن الحنابلة إذا قالوا بلا نزاع ها فالأصل أنه في مذهب مذهب الحنابلة، ليس هناك نزاع عند الأصحاب، عند الأصحاب وقد يكون ها بلا نزاع عند جميع العلماء، يحتمل هذا وهذا، لكن الغالب أن يكون في المذهب، ولهذا تحتاج مثل المسألة إلى مراجعة في قول بلا نزاع وغيره. ونظيره ابن قدامة حين يقول لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم خلافا، يقصد ها يقصد المذهب، وقد يقصد غير المذهب، لكن يحصل مسائل كثيرة يكون هذا الكلام لما في المذهب، لأنك تجد خارج مذهب الحنابلة مثلا من ينازع في هذه المسألة. قال ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل، وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض. انتبه. طيب هم يقولون العوض ما يصح أن يصالح عن ترك حقه في الشفعة، عن ترك الشفعة، صح ولا لا؟ معي أبو أحمد؟ طيب صالح قال خلاص أعطني 1000 ريال واترك الشفعة، يقول المصنف الشفعة تسقط. لماذا؟ لأن أسقطها برضاه، أسقطها برضاه، والعوض لا يحل له، حرام، يرده إلى صاحبه، يرده إلى صاحبه. ولهذا قال وتسقط الشفعة إذا صالها عنها لرضاه بتركها، لأن أسقطها، هو أسقط الشفعة، ويرد العوض. طيب لماذا يرد العوض؟ لأنه لا يحل له، يرد العوض لأنه لا يحل له، حرام. قال وكذا حكم الحد والخيار، وكذا حكم الحد والخيار. طيب أسقط الحد، قال أنا تنازلت عنه في حد، في حد السرقة، تنازلت عنه في حد السرقة أو في حد القذف، ها يسقط ولا ما يسقط؟ يسقط، لا يسقط، ما وصل إلى الحاكم وللآن أتى إلي سرق منه شيئا ها فقال خذ يا أخي ولا ترفعني للحاكم، خلاص خذ وتنازل، فأخذ 1000 ريال وتنازل عن حد القذف، صح ولا لا؟ يقول المصنف العوض ما يصح، العوض ما في شكل أنه لا يصح. طيب هل يقام عليه الحد؟ لا، لأنه ما اشتكى، ما رفعه القاضي، فهو تنازل عن حقه، تنازل عن الحد، فيصح إسقاطه الحد لأنه يملكه ما دام ما وصل إلى الحاكم ها، فله لا يقام عليه الحد، لكن العوض لا يصح لأنه أخذه مقابل التنازل عن الحد، فالحد يسقط والعوض لا يصح. لأنه هل يجوز التنازل عن حقه في القذف وفي السرقة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وهل يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد، لكن إذا وصل الحد إلى الحاكم فلعن الله الشافع المشفع، ما يملك التنازل، لو رفعه حتى وصلت إلى القاضي فحكم القاضي عليه بالجلد حد القذف، قال خلاص يا شيخ أنا متنازل، هنا ما يملك، أنت له أن يتنازل قبل، أما الآن فلا يملك التنازل. قال وكذا حكم الحد والخيار، أيضا الخيار، إذا قال خذ فلوس تنازل عن خيار المجلس أو خيار الشرط، فيقول المصنف الخيار يسقط لأنه أسقطه باختياره، والعوض لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لا يحل له، العوض حرام، ما دام أن الصلح عن الشفعة وعن الحد وعن الخيار حرام، إذن العوض لا يحل له، والتنازل الإسقاط يصح لأنه أسقطه باختياره، ما أجبر على ذلك. ها واضح الله؟ نعم لا ليش دفع الضرر، يريد إسقاط حد عن نفسه، يعني أعطاه فلوس حقه في أي شيء. نعم أي نعم، ما في ضرر، هو يسقط الحد، الضرر ما يترتب على الجلد الذي يتألم في جسده، لا يهمنا، نحن يهمنا هل الحد يقام؟ لا، لا يقام. لماذا لا يقام؟ لأنه لم يرفعه الحاكم، واضح الله؟ هو لا يقول له خذ الصلح لتسقط عن الحد، لا، هو ما يملك أن يسقط الحد أصلا، الحد عند السلطان، عند الحاكم، عند القاضي، لكن هو قال خذ هذه فلوس ولا تشتكي أني سرقت منك، يصح ولا ما يصح؟ يصح أن يسقط، يصح أن خلاص ماني بشاكيك، عطني مالي الذي سرقته ولا الله يعين، هذا يصح الإسقاط، لكن هل يصح العوض على إسقاطه؟ لا ما يصح. واضح الله؟ لأنه أعطاه عوض ليسقط حد من حدود الله، فالحد يسقط عنه لأنه تنازل عنه قبل أن يرفعه للحاكم، والعوض لا يصح. ها واضح الله؟ طيب ويقول بعد ما تنازل بعوض. حسن، طيب هذا قول ذكره الشيخ محمد رحمه الله في الممتع، أنا كنت أريد الآن أن أذكره لكن جزاه الله خير. الشيخ يقول طيب لماذا نسقط الحد؟ هو أسقط الحد عنه يظن أن الصلح جاهز لأجل العوض، الآن لما اتضح أن الصلح لا يصح، صح ولا لا؟ طيب لماذا ما يطالب بحقه؟ نحرمه المال ونحرمه حقه، أنتم معي ولا؟ فيقول ممكن يكون له وجه، أنه إذا كان لا يعلم أن الصلح فاسد فإنه إذا بطل العوض لا يسقط الحد، يبقى على ما هو عليه. واضح ولا؟ نعم. لكن المصنف يقول مطلقا العوض لا يصح والحد يسقط عنه لأنه أسقطه. قال قال وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح. وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما، إذا قال يا أخي أنا أريد أن أجعل الماء يمشي، أفتح ساقي، ساقي ماء في أرضك ليصل الماء إلى بيتي أو إلى مزرعتي، هنا يجري الماء على أرضه، واضح الله؟ أو صالحه أن يجري الماء على سطحه، مثل الآن، الآن مثل له بيت هنا وله بيت آخر وبينهما بيت جارة، قال أريد أن أمد ماسورة من خزان بيتي يمشي على سطحك، واضح الله؟ وتأدى، فهنا يقول مصنف يصح، نعم صالحه، صالحه. فإن كان هذا الصلح مؤقت فهو إجارة يأخذ حكم الإجارة، وإن كان مؤبد يأخذ حكم البيع. واضح ولا مو واضح؟ قال وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما، معلوما يعني لا بد أن يكون هذا الماء معلوم كميته كثرته، أنتم معي ولا لا؟ هل المجرى كبير أو صغير؟ هذه أمور فيها عوض لا بد أن تكون معلومة، ما يصح أن تكون مجهولة، ما يصح أن يقول أريد أن أجري ماء على أرضك فيسكت. طيب ما هو الماء الذي سيجري؟ ها قد يفتح على الأرض نهر كامل، هذا ما يصح، لابد أن يكون معلوما. وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه، نعم الناس يحتاجون إلى هذا، قد يكون الشخص بين الماء وبين مزرعته أرض شخص آخر ولا لا، وقد يكون بينه وبين بيته أو مكانه بناء يحتاج أن يكون الماء من فوق يجري على السطح، هذا الحاجة تدعو إليه، فيكون بين الناس عوض، يكون بين الناس عوض. قال فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة، إذا كان أجر الماء على الأرض والأرض تبقى ملك لصاحبها، أو أجر الماء على السطح والسطح ملك لصاحبه، ماذا يكون هذا؟ إجارة، كأنه استأجر منه الأرض أو السطح. وإلا فبيع، يعني وإن انتقل الملك مكان هذا الساقي في الأرض أو مكانه في السطح انتقل له لمن يجري الماء، فيكون الانتقال ها يكون بيع خلاص ملكه، فيتحول الصلح إلى إجارة أو إلى بيع. قال فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة، فإجارة وإلا فبيع، وإلا فبيع. ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة، يقول ما يشترط بيان، ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة، لا يشترط أن يقول يعني هو الآن يريد أن يجري ماء على أرضه مؤقت ليس دائما، يقول ما يشترط أن يقول مدة شهر أو شهرين أو سنة. لماذا قال لا يشترط؟ لماذا؟ لأنه قال قبله فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة، والإجارة يشترط أن تكون معلومة المدة، صح ولا لا؟ طيب هنا يأخذ حكم الإجارة، لكن يقول ما يشترط أن يقول أن يعرف أن يقول المدة سنة أو شهر، لا مطلق. لماذا؟ قال لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، الحاجة تدعو، قد احتاج الشهر أو شهرين لزرع أو لغيره، فما دام الحاجة تدعو إلى أن المدة قد تطول وقد تقصر فهنا لا يشترط بيان المدة، لا يشترط بيان، واضح لا؟ وهناك قول له العلم ذهب بأنه لا بد من معرفة المدة حتى لا يحصل هناك نزاع خصومة. لكن المصنف يقول ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة، الحاجة، ويجوز شراء ممر في ملكه، ويجوز شراء ممر في ملكه، يجوز أن أشتري ممر في ملك جاره أو في ملك شخص آخر، واضح لا؟ لعلنا نمثل الآن، مثلا كان الناس يمشون إلى المسجد من هنا صح؟ لما قام البيت اللي خلف المسجد ما الذي حدث؟ سكر الطريق صح؟ لو قلنا نريد أن نشتري ممر متر، يعني أرضك بدل ما هي 20 متر عرضها، ها اجعلها كم؟ اجعلها 19 أو 18 مترين، واضح لا؟ واجعل جدارك ناقص، وهل جزء من الأرض هذه نريد ممر للمسجد اللي صلوا في المسجد، ما حكمه؟ هذا حكمه جائز، أن تشتري ممر فهذا جائز. لكن قوله في ملكه، الضمير يعود على من؟ على ملك غيره، الضمير يعود على غيره، يعني ويجوز شراء ممر في ملك غيره، في ملك غيره، يعني لا يمكن يكون ملكه هو، هو ما يشتري من نفسه، المثال واضح؟ طيب، ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا، وموضع في حائط يجعله بابا، إنسان له حوش، له حائط، له جدار، وأنا أريد أجي آتي إلى المسجد أصلي، قلت يا أخي قلت أنا أريد أن أشتري منك متر من الجدار فأفتح باب أروح أصلي معه وأدخل، أو نمشي معه للسوق أو غيره، فهذا يصح، هذا يجوز، مع أن الأرض التي تحت الجدار لمن؟ للمالك، لكن هذا الباب لمن اشتراه. وموضع في حائط يجعله بابا، بابا، وبقعة يحفرها بئرا، بقعة، يعني الإنسان عنده أرض، قلت أنا أريد أن أخذ من أرضك متر دائري أو مترين في مترين، مثل ما يفعل الآن في البيوت، ماذا يحفرون؟ برك صح، دائرية أو مربع صح، أنت اشتريت منه مكان في أرض التي يملكها، اشتريت منه مثل البركة، قلت أريد أن أشتري هل مكان هذا أريد أن أحفر فيه بئر لأخرج ماء وأشرب، فهذا أيضا يصح، مع أن ها المحيط بها ملك لمن؟ ملك البائع ليس ملك لك أنت، أنت ما تملك إلا ما اشتريت. قال وبقعة يحفرها بئرا، بئرا، وعلو بيت يبني عليه بنيانا، موصوف علو بيت، يعني إنسان الآن عنده ها عنده دورين، اشتريت منها السطح أبني عليه شق لي، فيكون الدور الأول والدور الثاني مملوك والدور الثالث مملوك شخص آخر، هذا أيضا يصح، هذا أيضا صح، لكن يقول المصنف بنيانا موصوفا، يعني لابد يكون معلوم، لابد يكون معلوم، لأني ممكن أبيع يبني بنيان ها ويضع بنيان أثقل من البناء الأسفل فأتضرر أو يتصدع البناء، فلابد أن يكون معلوما حتى لا يحصل هناك ضرر، وهذا موجود الآن، هذا موجود الآن، شخص يملك الدور الأرضي وشخص يملك الدور الثاني صح ولا لا؟ المدينة الكبيرة مثل المنطقة الشرقية الرياض يوجد بيوت تباع شقق صح ولا لا؟ هو يشتري الشقة الأرضية، شخص ثاني يشتري الشقة الدور الثاني، وأظن أيضا في مصر عندكم ها، فيجوز أن يشتري السطح ويبني فوقه. قال وعلو ببيت يبني عليه بنيانا موصوفا، ويصح فعله صلحا أبدا وإجارة مدة معلومة. يقول يصح فعل ما يبنيه على البيت أو ما يحفره في الأرض غيره مما ذكر، يقول يصح فعل الصلح مؤبد، مؤبد يعني يقول خذ فلوس وريد أن أبني في الدرع إلى الأبد كلي، فهذا يصح، هذا يصح أيضا، أو مدة معلومة، أو مدة معلومة فيكون إجارة، كل حكم حكم الإجارة. قال ويصح فعله صلحا مؤبدا، وإذا كان صلحا مؤبدا ماذا يكون؟ ها يكون بيع، بيع حتى لو سمي صلحا ما دام أنه انتقل مؤبد في عوض فإنه يكون بيعا، وإذا كان لمدة فإنه يكون إجارة وإن كان بلفظ إن كان صلحا. ويصح فعله صلحا أبدا أو إجارة مدة معلومة، وإن حصل غصن شجرته إلى آخره. شرح المصنف الآن في بعض حقوق الجار، شرح المصنف في بعض حقوق الجار، والعلماء يذكرون حقوق الجار في كتاب الصلح، يذكرون حقوق الجار في كتاب الصلح. فإذا أردت أن تبحث عن حقوق الجار في كتب الفقهاء تجدها في الغالب ها في كتاب الصلح، كتاب الصلح. لماذا يبحثون في كتاب الصلح؟ لأنه يحصل بين الجيران نزاع وخصومة فيحتاجون إلى الصلح، يحصل بينهما نزاع وخصومة فيحتاجون إلى الصلح. فذكر المصنف في آخر باب الصلح ذكر ما يتعلق بحق بحقوق الجار، قال: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره أي قرار غيره الخاص أو المشترك أو في أرضه وطلب إزالة ذلك أزاله. يقول إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره، أولا ما المراد بالهواء؟ المراد بالهواء ما فوق الأرض، هذا المراد بالهواء، المراد بالهواء ما فوق الأرض، وليس الهواء التي الآن تهب بمن، لا، المراد بالهواء ما فوق الأرض. فأنت إذا ملكت أرضا تملك هواءها، ما معنى هواءها؟ يعني ما فوقها. فالهواء ما فوق الأرض، والقرار الأرض نفسها، الأرض وما تحتها، القرار الأرض، فالهواء ما فوق الأرض والقرار الأرض. طيب، يقول: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره، يعني إنسان جيران، جيران، وهذا وضع عند بيت الشجر، وضع عند بيت الشجر، واضح لا؟ فطال الغصن حتى صار في هواء جاره، هذا بيت الجار، الغصن صار فوقه، فوقه. الآن الغصن في ملك صاحبه ولا في ملك غيره؟ في ملك غيره، ولا يحل له، لا يحق له أن يجعل الغصن في ملك غيره، لأنه ما يملك الهواء. الإنسان إذا ملك بيتا يملك الهواء، إلى أين يملكها؟ إلى السماء، إلى السماء الدنيا. طيب هل له أن يمنع الطائرة ما تمر؟ هل له؟ يملك، لكن يستطيع؟ هذا ملكه. طيب، على كل حال، إن حصل غصن شجرته في هواء، في هواء غيره الخاص به ها أو المشترك، لأن حتى المشترك، يعني الآن لو شخص له بيت وبيت آخر مشترك بينه وبين شخص آخر، وما وزاد الغصن وطال حتى صار على البيت المجاور، الآن صار الغصن فوق هواء بيت مشترك ما هو له وحده، فإذا صار الغصن فوق هواء بيت يملكه غيره أو صار الغصن فوق بيت له فيه شريك، ما يملك أن يكون الغصن في الهواء إلا بإذن شريكه. واضح لما واضح؟ طيب، قال: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به، يعني الخاص بغيره، أو مشترك، يعني الهواء مشترك له ولشخص آخر، أو حصل غصن شجرته في قراره. انتبه، عندنا هواء، الغصن يكون في الهواء، أين يكون؟ يكون فوق، ويكون الغصن في القرار، ما معنى في القرار؟ ها، فوق الأرض يمشي، فوق الأرض، ويكون تحت الأرض، هذا يسمى عروق، يكون تحت الأرض يسمى عروق. فأحيانا الغصن يذهب إلى الجار من فوق مع الهواء، لا يصح أن يكون فوق الجار، وأحيانا يذهب الغصن مع الأرض يمشي، العود، عود الشجرة يمشي من فوق الأرض، واضح لا؟ فيكون على أرض جارة، على قراره، هنا يحل له ولا ما يحل؟ هنا ما يحل، يجب إزالته كما سيأتي. طيب، قال: أو حصل غصن شجرته في قراره أي قرار غيره الخاص أو المشترك، لأن الشخص ما يتصرف إلا بما يملكه هو، أما ما يملكه غيره لا، أو له شريك لابد أن يستأذن شريكه، ما يملكه وحده، الخاص أو المشترك أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا. إذا طالب الجار قال: يا أخي ها أزل عني هذا الغصن، يجب أن يزيله وجوبا. فإن لم يطالب لا بأس، إن قال جاره اترك الغصن كل واحد ما في ضرر، هنا لا بأس، لكن إذا طالب يجب إزالته. وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا، وجوبا بأي شيء يزيلها المالك، إما بقطعه أو بليه، يقطعه أو يلويه، يلوي الغصن إليه، أزاله وجوبا إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى، فإن أبى رفض. ما الذي أبى؟ مالك الغصن، مالك الشجرة، أبى قال أخي اترك الشجرة، مالك فيها دخل، شجرة بالهواء. مثل بعض الناس، عجيب بعض الناس عنده جرة عجيبة، يعني تقول له يا أخي هذا ليس ملكك، آذيتنا، قال لا ما هو بشغل، أنت في بيتك وهذا فوق ما هو عندك. شوف الجهل. أبى أن يقطع الغصن وأبى أن ها وأبى ليه، ماذا يصنع؟ فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الحواء، ما يقطعه، ما يجي يقطعه، لأن إذا قطعه يترف ملك غيره، لا يلويه، يلوي الغصن حتى يكون فوق بيت صاحبه. فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الهواء، إن أمكن، إن أمكن ليه لواه، وإن لا يمكن، إذا ما يمكن ليه كان يكون الغصن يابس، لو لواه انكسر، وإلا يمكن، وإلا يمكن يعني ليه، فله قطعه، فله قطعه. إذن الآن إزالة الغصن من الهواء له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ها تطلب من صاحبه، تقول أبعد عن الغصن، ما تبعده أنت. المرحلة الثانية ها أن تلويه، رفضه ليه ما تكسره. المرحلة الثالثة لم يزله صاحبه ولم تستطع أن تلويه، فهنا ها لك إزالته، لك إزالته. قال وإلا يمكن فله قطعه، لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه، يعني يجب أن يخلي هذه المنطقة، الهواء يجب أن يخليها من ملك غيره، هذا اعتداء. فإذا لم يلغي الغصن صاحبه ها مالك الدار له إلغاءه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق، هذا ما له حق أصلا، لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه، ولا يفتقر إلى حكم حاكم، يعني ما يحتاج أن نذهب إلى القاضي، ما يحتاج أن يقول أيها القاضي أحكم لي أن أكسر هذا الغصن أو ألويه، هذا ما يحتاج. لماذا؟ حكم بها الشرع وانتهت، هذه لا تحتاج إلى قاضي، لكن ممكن تحتاج إلى قاضي ها إذا كان كل منهم لا يعرف الحق. يعني لما صار الغصن فوق بيت جاري مباشرة الجار ها كسر الغصن أو لواه، هذا ظلم غلط، لا يحق له هذا، يجب أن يتخذ المراحل ها السابقة الثلاث. ولا يفتقر إلى حكم حاكم، ولا يجبر المالك على الإزالة، لا يجبر المالك على الإزالة. يعني الآن قال هذا الغصن فوق البيت أزيله يا أخي، قال لا ماني مزيله، أنت تزيله. طيب لماذا لا يجبر؟ لماذا؟ قالوا لأن الغصن هنا ليس باختيار المالك، هو الذي ذهب من كيفه، صح ولا لا يا محمد؟ من الذي ذهب، الغصن ولا مالك الغصن؟ مالك الغصن هو الذي ذهب في الهواء. نعم، لأن النعاس في الدرس يجعلك في الهواء، انتبهوا. طيب ولا يجبر المالك على الإزالة، يقول لأنه ها لأنه بغير اختياره، ذهب الغصن فوق بيت الجار بغير اختياره. والقول الثاني أنه يجبر على الإزالة لأنه ملكه، تابع لملكه. القول الثاني أنه يجبر، يجبر على إزالته. وإلى هذا ذهب ابن قدامة رحمه الله في المغني، ذهب ابن قدامة لأنه يجبر على إزالته. قال ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله، وإن أتلفه مالك الهوى مع إمكان ليه ضمنه. ها لأن الأمور السابقة على الترتيب ولا على التخير؟ على الترتيب. فإذا كسره وهو يمكن أن يلويه يضمنه. فلو أن إنسان غرس نخلة، نخلة وارتفعت النخلة وصار الجريد فوق، فوق الجار، الجريد أخضر، نقول يلويه، يلويه إلى أن يرجع إلى ملك صاحبه. وإن أتلفه مالك الهوى مع إمكان ليه ضمنه، ضمنه. وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز، إذا صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز، انتبهوا. الآن الغصن صار فوق البيت صح؟ قال يا أخي هذا الغصن آذاني أزله عني، قال خذ 500 ريال ولا 1000 ريال وترك الغصن. يقول المصنف لم يجوز. طيب لماذا؟ لأنه عوض على مجهول، عوض على مجهول. والمعاوضات لابد أن تكون ها معلومة. ما هو المجهول؟ المجهول الغصن، الغصن يطول يكبر يرتفع ينزل صح؟ إذا هو أعطاه عوض على شيء مجهول فلا يصح العوض هنا، لا يصح العوض هنا لأنه عوض على مجهول، على مجهول. فقد يعطيه مثلا 500 ريال ثم بعد شهرين أو 6 أشهر يطول الغصن ويصل إلى شمال البيت وجنوبه وشرقه وغربه، ها تفرع الغصن، قال والله يا أخي أنت أعطيتني 1000 ريال والآن بيتي كله تضرر. إذا مجهول ما هو مجهول؟ مجهول فلا يصح، ما يصح العوض. قال وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز، لم يجز. وإن اتفق على أن الثمرة بينهما ونحو صح جائزا. انتبه. طيب أما الغصن ما يصح، لماذا؟ لأنه مجهول. لكن الثمرة قال خلاص أترك الغصن والثمرة بيني وبينك، ثمرة هذا الغصن بيني وبينك، يقول المصنف يصح. طيب أليس مجهولا؟ لا مو مجهول، لأن الثمرة إن زادت إن كثرت فيها بينهما، وإن قلت فيها بينهما، وكل ما زاد الغصن كل ما زادت الثمرة، إذا يستفيد ولا ما يستفيد؟ فليس عندنا مجهول هنا. فعلى الثمرة يصح، لكن مجرد الغصن لا يصح، لأن الغصن يزداد مجهول يكثر ضرره، أما الثمرة يقول العلماء ليس فيها ضرر، كل ما زاد الغصن ها كل ما انتفع صاحب البيت تزداد له أي شيء، ها ما الذي تزداد له؟ الثمرة. قال وإن اتفق على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا. صح ما أين الضمير؟ شراب صح، صح شراب فعل ما صح فعل ما، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعيد عليه شيء سنتم على الصلح، على الصلح يعني صح الصلح جائزا، يعني الصلح الذي أعطاه عوض هذا ليس بلازم جائز، لو هوني هون الصلح هنا من باب الجواز ليس من باب اللزوم، ليس لازم، ليس كالبيع مثلا وليس كالإجارة، الإجارة العقد لازم، البيع العقد لازم صح ولا لا؟ الصلح هنا ليس بلازم، لو أخذ منه عوض على أن الثمرة له ثم ذلك قال خلاص خذ فلوسك واخذ الأصل الغصن ورده إليه وثمرته به، يصح ولا ما يصح؟ يصح صح ولا لا؟ ولذا يقول المصنف صح جائزا، يعني صح الصلح جائز وليس بلازم، ليس بلازم. قال وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره، ها مرة معنا قبل قليل الغصن إما أن يكون مع الهواء وإما أن يكون مع الأرض وإما أن يكون تحت، وتحت هذا يحصل الآن أحيان أشجار يضعها الرجل عند بيته وهذه الأشجار لها عروق في الأرض، تذهب العروق ثم تصل إلى بيت جاري، وأحيانا تصل إلى برك الماء وتغير طعم الماء، هذا حاصل ضرر ولا ما هو بضرر؟ ضرر، فيجبر على إزالته، يجبر على إزالته هذا. قال وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره، لكن قال المصنف وكذا، ها يعني الحكم السابق في الغصن مع الهواء يأخذ حكم العرق. طيب هذا العرق لو وصل إلى بيت جاره وأذاه في البيت أذاه في البرك يجبر صاحبه على إزالته؟ ها المذهب لا ما يجبر، نقول أبعد هذه، إذا رفض هو يزيلها مثل الغصن، إذا رفض هو الذي يزيلها، إذن العروق ما يجبر على إزالتها، والقول الثاني أنه يجبر لأنه ملكه. قال وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره، حصل في أرض غيره. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، في الدرب النافذ، انتبهوا عندنا الدرب ينقسم إلى قسمين، المراد بالدرب الطريق، المراد بالدرب الطريق مثل ما تقول الشارع، الدرب الطريق، الطريق ينقسم إلى قسمين، ولنقول الدرب أحسن، الدرب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول درب نافذ يعني غير مسكر، درب نافذ ها واضح ولا لا؟ والقسم الثاني درب مسدود غير نافذ، القسم الثاني درب مسدود ها واضح ولا لا؟ انتبهوا، الدرب النافذ هذا ليس للساكنين، ليس للجيران له، لا هذا ملك الجميع، هذا ملك الناس كلهم، يعني درب يدخل الماشي من هنا ويخرج من هنا مثل الشوارع الآن. هذا يسمى درب ها نافذ. هذا ليس ملكا لأحد، ملك للجميع، وسيتكلم المصنف على أحكامه. القسم الثاني الدرب غير النافذ وهو المسدود، درب غير نافذ، يعني طريق البيوت محيطة به، الجدار هنا والبيوت محيطة، والدرب غير نافذ، تدخل وترجع وتخرج مع الباب الثاني مسدود. الدرب هذا ملك من؟ ها ملك الجيران فقط، ملك الجيران فقط. ممكن نمثل بها الآن وإن كان ما ينطبق عليه، لأن مثال الفقهاء يقول الجدار عام. الآن عندنا هنا ما يسمى سدة، نعم ما يسمى سدة، بعض المخططات عندنا سدة. شو معنى سدة؟ يعني الشارع ينتهي ويرجع. الآن الشارع هذا ملك من؟ ملك الجيران فقط، مو ملك الجميع، ما يتصرف فيها أي أحد لأنه مسدود لخدمة الجيران فقط. أما النافذ الغير مسدود هذا ملك للجميع. شرع المصنف الآن بالقسم الأول، ما هو؟ الطريق النافذ الغير مسدود الذي هو ملك للجميع. هل لك أن تفتح فيه أبواب وتتصرف؟ قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. تبه للاستطراق، والمراد بالاستطراق الدخول والخروج، المراد بالاستطراق الدخول والخروج. ها طيب انتبه، الآن عندنا طريق، هذا الطريق، الخشبة هذه والخشبة هذه، هذا الطريق مفتوح منه منه واضح. هنا في جدار، هنا في بيوت، وهنا في بيوت، صح ولا لا؟ لك أن تفتح باب هنا تدخل معه وتخرج، لك أن تفتح باب تدخل معه وتخرج. لماذا؟ لأن هذا عام وليس في أذية لأحد. لكن لو كان مسكر كما في القسم الثاني ما تفتح باب هنا إلا بإذن الجيران، لك الباب الذي تنتفع منه أنت فقط، أو باب خاص تدخل معه أحيانا. أما باب الاستطراق العام للدخول والخروج ما تفتح إلا بإذن الجيران، كل واحد منهم ما يتصرف إلا بإذن الجيران. أما العام فلك أن تفتح الاستطراق. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لأنه لم يتعين له مالك، ما في أحد مالك، الطريق ملك الجميع، فليس هناك أحد يملك حتى نقول امنع. واضح لا؟ ولا ضرر فيه على المجتازين، ما في ضرر على المجتازين، لأن المجتاز هنا مو ساكن عنده، يمشي مع الطريق ويذهب، هل عليه ضرر؟ ما عليه ضرر، بخلاف الطريق الخاص كما سيأتي. إذا فتحت أبواب الاستطراق، فتحت الكبابين ولا ثلاثة تضرر الجيران، أو فتحت باب وصار مقابل الباب جارك تتضرر، فلا بد من إذن الجميع، ولا أحد يتصرف إلا بإذن غيره. لكن الكلام هنا على الطريق ها العام النافذ. قال ولا ضرر فيه على المجتازين. ولا يجوز إخراج روشا، لا يجوز إخراج روشا. الطريق العام يقول المصنف لا يجوز إخراج، لا يجوز إخراج روشا. روشا أدرون ما هو الروشا؟ الروشا مثل ما يسمى الآن في البايكة، لكن تكون أخشابها وين؟ في الجدار، يعني تأتي خشب وتجعله في جدارك، والروشن هذا طالع على أي شيء؟ على الطريق العام، نعم؟ أي زي المظلة، لكن الفقهاء يسمونه روشن، وأحيان يمثلون له قديما في البلكونة، تعرف البلكونة؟ أي لكن البلكونة تكون عندنا داخل البيت، عندكم بلكونة؟ ها؟ بلكونة، أي لكن تكون البلكونة زايدة في الشارع، يعني إذا أراد مثلا البراد أراد الهواء أين يجلس؟ يطلع من بيته قليلا فيجلس فيها. هذه الآن أخذت شيء من الشارع، هذا يقول المصنف لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن فيها ضرر مارة، ولهذا يقول بعض الفقهاء إنه إذا لم يخفض رأسه ها أصابته أو جرحته. ومع الأسف الآن ترى بعض البوايك تغلق الطريق، يعني لو مرت سيارة كبيرة واية ماء مثلا ها يصطدم بها، أو مرت سيارتين ما تمشي مع الشارع، تقف الأخرى حتى تجوز. وعندنا ناس عادي يقول هذا الطريق، وإذا قلت لك هذا طريق عام للناس، طيب اللي جاء حرام لأنه عام، ما يصلح، في ضرر. على كل حال يقول المصنف ولا يجوز إخراج روشا على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط، لأنه قديما كانوا يدفنونها في الحائط، الآن ما يدفنونها في الحائط، يسمرونها فوق الحائط، يجيب حديد يسمر في الحائط كذا، يكون الحديد زائد ويضع عليه خشبة زي البائكة أو مظلة أو روشة يجلس عليه إلى آخره. ولا يجوز إخراج روشا على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط، ولا إخراج ساباط، ولا إخراج ساباط وهو المستوفي للطريق كله على جدارين، ولا إخراج ساباط. أتعلمون الساباط؟ الساباط مظلة تكون بين بيتين والطريق بينهما. يعني مثلا هذا شارع 10 مثلا، ولنفضل شارع 10 ولا 15، أنت لك بيت هنا ولك بيت مقابل الشارع صح؟ أردت الآن أن تبني جدار أو تسقف ما بين بيتك هذا وبيتك هذا لتمشي من بيت إلى بيت، وهو ما يوجد الآن في بعض الأسواق درج المشاة صح؟ أنت أردت الآن أن تفعل هذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأن فيه ضرر، فيه ضرر على الطريق، مع أن بعض العلم يعني يقيد هذه الأمور بالضرر، يعني إذا لم يكن هناك ضرر فليس هناك مانع، إذا لم يكن هناك ضرر فليس هناك مانع، أما إذا كان هناك ضرر فهي ممنوعة عند جميع العلماء. قال ولا إخراج صابات وهو المستوفي للطريق كله على جدارين، يعني سكر الشارع كله من الجدار الشمالي مثلا إلى الجدار الغربي البيت الآخر، ولهذا الذي يمشي من تحته ها مشى من تحته شيء ها ماذا يسمى السوق الآن؟ مظلة، يقول السوق الآن مظلل، الآن هو يمشي من بيته إلى بيت الآخر مظلل، لكن ممكن يمشي مع الطريق الذي وضعه، فهنا ممنوع. لماذا؟ لأنه أغلق هوى الشارع والهوى يتبع القرار. هل يملك أن يبني على الشارع؟ لا، إذا لا يملك أن يبني على هوى الشارع. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا إخراج الساباط وهو مستوفي للطريق كله على جدارين، ولا إخراج دكة بفتح الدال وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم، بكسر الميم. الدكة هنا يقولون يبني جدار زائد في الطريق أشبه ما يكون بالعتبة، لكنه يأخذ شيء من الطريق، شيء من الطريق يرقى عليه ثم يجلس أو يرقى عليه ويدخل البيت. فالدكة هنا إن شئت أن تسميها عتبة سميها عتبة، وإن شئت أن تسميها دكة مثل مجلس الناس الآن عليه، يبني في الشارع بناء زائد يكون للجلوس، للجلوس، وإذا مر أحد يمشي مع الطريق ها يصطدم بها لأنها في نفس الطريق، هذه محرمة، هذه حرام لا يجوز، سواء الدكة ما يسمى الدكة للجلوس أو الدكة التي هي العتب. يعني إنسان الآن بيته على حد الشارع وضع له درج عتبة للدخول، العتبة هذه أين تكون؟ تكون في الشارع، الذي يمشي مع الشارع يصطدم بها، إذن هنا لا يجوز، هنا لا يجوز لأن الطريق عام وهذا فيه اعتداء على حق الغير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.